الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: واحكم به لفعل لا للجملة في نحو إن زرتك زرت وصله. كذلك الشرط إذي التي جزم في عطفه عليه قبل أن تتم جملته إن عملت في مثل إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحازم. قوله واحكم به أي الجزم، لأنه مفهوم من قوله في البيت السابق جواب شرط جازم فاجزم، أي واحكم بالجزم للفعل وحده لا للجملة، أي لا تحكم بالجزم للجملة في نحو إن زرتك زرت وصله، أي إذا كان جواب الشرط فعلا ماضيا ولم يقترن بالفاء ولا بإذا، لأنه قد سبق اشتراط اقتران الجملة الجوابية بالفاء أو إذا الفجائية. فإن لم تقترن بالفاء ولا بإذا فإنها لا محل لها من الإعراب. ولذلك قال: واحكم به للفعل لا للجملة في نحو إن زرتك زرت وصلة. فجملة زرت نقول لا محل لها، لأنها جواب لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا، ولكن الفعل أي الفعل الماضي وحده وهو زار نقول فيه بأنه في محل جزم، فنقول في إعرابه فعل ماض وهو في محل جزم على أنه جواب الشرط. وكذلك مثلا تقول من اجتهد نجح، فجملة نجح لا محل لها من الإعراب، والفعل الماضي له محل من الإعراب وهو الجزم لأنه جواب الشرط. وأمثلة هذا كثيرة جدا. وكذلك فعل الشرط، ولهذا قال كذلك الشرط، يعني كذلك فعل الشرط نحكم له وحده بالجزم ولا نحكمه للجملة بأنها في محل جزم، فنقول فيه فعل ماض وهو في محل جزم على أنه فعل الشرط. إذن فالأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط كما هو معلوم. ومن أمثلته أي فعل الشرط إذا كان ماضيا قوله تعالى في المثال الذي مثلنا به في الدرس الماضي حكاية عن عيسى عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت قلته فقد علمته. فقوله كنته فعل ماض وهو في محل جزم على أنه فعل الشرط. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى: واحكم به للفعل لا للجملة في نحو إن زرتك زرت وصله. فنحكم للفعل وحده دون الجملة بالجزم إذا كان جواب الشرط فعلا ماضيا. كذلك الشرط أي كذلك فعل الشرط نحكم له وحده بالجزم دون الجملة. إذ الآتي جزم أي لأن الفعل المضارع يجزم في عطفه عليه إذا عطف على الفعل الماضي قبل أن تتم جملته، أي قبل أن يأخذ ذلك الفعل الماضي فاعله، يعني أن الدليل على كون الفعل الماضي في محل جزم هو أن العرب يعطفون عليه الفعل المضارع مجزوما. ومثل لذلك بقوله: إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحازم. فقوله إن قام، قام فعل ماض في محل جزم على أنه فعل الشرط، كأنه يقول: والدليل على أنه في محل جزم أننا عطفنا عليه الفعل المضارع بالجزم، فقلنا إن قام ويقعد، إن قام ويقعد. فكأن قائلا قال: إنه يمكن أن نحكم على الفعل المضارع بأنه مجزوم على محل الجملة فتكون الجملة في محل جزم، فأجاب بقوله: قبل أن تتم جملته، أي أننا عطفنا المضارع مجزوما على الفعل الماضي قبل تمام جملة الماضي، لأن الماضي لم يأخذ فاعله. إن قام ويقعد ذا الفتى، لأن الفاعل هو اسم الإشارة ذا. ومن أمثلة ذلك قول بعضهم في التمثيل: إن قام ويقعد أخواك، إن قام ويقعد أخواك، يعني أنك قلت إن قام ويقعد ولم تقل إن قام ويقعد ويقعدان، ولم تقل إن قام ويقعدان، فجزمت الفعل المضارع بحذف النون لكونه معطوفا على الفعل الماضي الذي في محل جزم. فالفعل الماضي إذن في محل جزم وليس الجملة، لأن الجملة لم تتم بعد. إن قام ويقعد أخواك، ولهذا قال النظم إذ الآتي، يعني به الفعل المضارع لأنه يدل على الآتي أي على المستقبل. إذ الآتي جزم، أي جزم لفظا، في عطفه عليه أي في حالة عطفه على هذا الفعل الماضي، قبل أن تتم جملته أي قبل أن تتم جملة الماضي، في نحو قولك إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن. سر فعل ماض مبني للمجهول وهو فيه محل جزم على أنه جواب الشرط، والحزن نائب عن الفاعل. إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن. إذن عرفنا الآن أن جواب الشرط إذا كان فعلا ماضيا لا نحكم للجملة بأنها في محل جزم، لأنها تفتقر إلى شرط وهو كونها مقرونة بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية، فنحكم للفعل وحده بالجزم ولا نحكم به للجملة. وكذلك نفعل إذا كان فعل الشرط فعلا ماضيا، فنحكم للفعل وحده بالجزم دون الجملة. والله أعلم، وإلى لقاء آخر بإذن الله.